إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الأولاد نعمة كبرى من نعم الله جل وعلا، بل هم زينة الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذه النعمة لا بد أن تشكر، ومن شكرها يا مسلمون أن نعنى بتربيتهم وتوجيههم والحرص عليهم وتحصينهم من الزيغ والضلال والانحراف في الشهوات أو الشبهات. ويستعين المسلم بالله جل وعلا ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويسعى لنجاة نفسه ونجاة ذريته من عذاب الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا تقر عين الوالد إلا بصلاح أولاده، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فلا يهنأ الوالد والوالدة مع أبنائه إلا إذا رآهم يسيرون على الطريق الصحيح السليم. فكم من ابن جلب الويلات والهموم والأحزان لوالديه بانحرافه وزيغه في الشبهات أو الشبهات، وجنى على نفسه وعلى أمه وعلى أبيه وأساء إلى أسرته. فأقول أيها المسلمون، لا بد من أن يسعى الإنسان لصلاح أولاده وحفظهم، لا سيما في هذا الزمان الذي انفتح الناس به على العالم عبر الوسائل المتعددة. ومن الوسائل يا مسلم التي تساعدنا على حفظ الأولاد ورعايتهم وسلامتهم ونجاتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة أن ندعو لهم بالصلاح والهداية. والله جل وعلا يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال جل وعلا على لسان إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد لولده. ادعوا لأولادكم بالصلاح والحفظ والرعاية، ادعوا لهم بالسلامة والنجاة من الزغي والضلال والانحراف في الشهوات أو الشبهات. ومن ما يساعدنا أن نأخذ بالتوجيهات النبوية، لا سيما بتوجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم للناشئات والشباب. تأملوا في الوصية للغلام، والغلام هو الذي يولد حتى يبلغ. أوصى ابن عباس إلى أن عمره 10 سنوات وأخذ بهذه الوصية حتى أصبح ترجمان القرآن حبر الأمة، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يا لها من وصية لو أخذ بها الأبناء، فبها سعادة الدنيا والآخرة، بها التعلق بالله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. فلو أخذ الأبناء بهذه الوصية النبوية وزرع الآباء بأبنائهم هذه الأخلاق العظيمة وتمسكوا بالهدي النبوي ورأوا حرص الحبيب عليه الصلاة والسلام على الناشئة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالشاب إذا تعلق قلبه بالله جل وعلا وتعلق في بيوت الله وفي الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما يساعدنا يا مسلمون القدوة الحسنة، القدوة الحسنة من الوالدين بالأخلاق والسلوك والأفكار وغير ذلك. الدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال، ولا شك ولا ريب أن الوالد هو المدرسة الأولى والوالدة كذلك هي المدرسة الأولى في البيت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهم الذين حرفوه عن الفطرة السليمة وأزاغ قلبه بسبب الوالدين. فالوالد والوالدة يؤثرون بأخلاق الابن بصلاحه واستقامته وسلوكه وأفكاره كذلك. فلا يرى الأبناء من الوالدين إلا ما فيه الخير من الأقوال والأعمال، فهم يحاكون الآباء والأمهات ويقلدون آباءهم. فكن قدوة حسنة لأبنائك. ولذلك من السنة أن الإنسان يخفي السنن الرواتب يصليها في بيته للإخلاص والتأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ولكن ينبغي أن يظهر أعماله لأبنائه حتى يقتدوا به، حتى يتأثروا به، يصلي أمامهم ويقرأ القرآن أمامهم حتى يتأثر الأبناء بأبيهم وبأمهم. وكذلك مما يساعدنا يا مسلمون العناية بجلسائهم. احرصوا يا مسلمون يا عباد الله عن السؤال عن جلساء الأبناء، فالجليس يؤثر على جليسه. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا رأيت شخصا انحرف في سلوكه أو في أفكاره ابحث عن السبب، تجد أن ذلك الجليس هو الذي أثر عليه وهو الذي حرفه عن الطريق المستقيم، لأنه على فطرته وعلى منهج صحيح، ولكن حرفوه في أفكاره وفي الشهوات والشبهات عن الطريق المستقيم. فلا شك ولا ريب أن الجليس يؤثر على جليسه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسأل الله الهداية لجميع شباب المسلمين فتياتهم وفتياتهم، وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم، وأن يحفظهم من فتن الشهوات والشبهات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الآباء احرصوا على مخاطبة الأبناء مباشرة أو عبر الرسائل أو عبر الوسائل المنتشرة برسائل لطيفة، فإنها تؤثر على الأبناء. وابدأوا هذا الكلام وهذا الحديث أو هذه الرسالة بالثناء وذكر المحاسن عند الأولاد وعند البنات. اذكروا محاسنهم وما عندهم من الصفات الجميلة، ثم ناقشوهم بما ترون عندهم من التقصير والتفريط في حق الله وفي حق عباده، واختموا هذا اللقاء بحوار جميل، وتحروا الأوقات المناسبة، وإياكم والشدة والغلظة، لأنهم سيجدون من يصطاد في الماء العكر ويأخذ الأبناء ويحرفهم وربما يؤلبهم على آبائهم وعلى أمهاتهم، يستغل هذا الخلاف بين الابن وأبيه فيؤلف الابن على أبيه وعلى أسرته فيتمرد الولد. عليك أن تتحرى الأوقات المناسبة، وما أجمل أن ترسل له رسالة عبر الجوال وتثني عليه بصفاته الحميدة وتدعو له وتفتح قلبه، ثم ترسل له رسالة فتؤثر عليه هذه الرسالة في العاجل أو الآجل. فكم من شخص يتحدث عن أبيه وقد فارق الحياة منذ 20 سنة ويقول كان أبي يقول لي كذا وكذا، وربما احتفظ بكتابة من أبيه أو من أمه له ويخرجها في كل فترة ويقرأ ما في سطورها من الوصايا من أبيه ومن أمه. فلا شك أن الوصايا من الوالدين لها وقع ولها تأثير في النفوس. واستقطعوا جزءا من أوقاتكم يا عباد الله لأولادكم، واصبروا على دعوتهم وحثوهم على الخير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا كريم، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا الله، يا من تحب السائلين، يا من وعدت الداعين، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة والرحمة والطمأنينة على قلوب المؤمنين. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة وراحة البال على عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. يا رب يا سميع يا عليم يا رؤوف يا رحيم، اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم نور قلوب الشباب والفتيات، اللهم نور قلوبهم، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم بهذا الدين من المتمسكين وإليه من الداعين. اللهم أقر أعين آبائهم بصلاحهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم بنور الإيمان والقرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام يا كريم، يا من جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض. اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.